قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يزوج ابنته أو من له ولاية عليها رجلا لا يؤمن بالله ورسوله، ولا أن يزوج من يستهزئ بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه، ولا يجوز أن يزوج من لا يصلي، لأن هؤلاء كلهم كفار، والكفار لا يحل أن يزوجوا بمؤمنات. قال الله تعالى في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فمن زوج مسلمة بكافر فالنكاح باطل، لا تحل به الزوجة، بل هي أجنبية منه، أي ممن عقد له عليها، فوطئه إياها محرم، لأنه يطأ امرأة ليست زوجة له في كتاب الله. يتعلل بعض الناس فيقول: أزوجه لعل الله أن يهديه، فيقال: المستقبل لا علم لنا به، وإنما نحن مكلفون بالحاضر، فما دام حاضره غير مسلم فإنه لا يجوز أن يزوج، حتى وإن كان من أكبر القبائل وأشرفها نسبا، وكان من أغنى الناس وأكثرهم مالا. فاتقوا الله عباد الله، واختاروا لبناتكم، وابحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله، ولا تجعلوا همكم المال، فإن المال يجيء ويذهب. فكم من غني صار فقيرا، وكم من فقير صار غنيا. وإذا أجبتم الخاطب ثم تبين لكم أنه ليس كفءا في دينه، فلا حرج عليكم أن تردوا ذلك ولا تزوجوه، لأن الأمر بيدكم ما دام العقد لم يتم. وكذلك لو تبين أنه سيء الخلق ولم ترض به الزوجة، فإنه لا حرج أن ترد خطبته ولو بعد قبوله. أيها الإخوة، إن بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم وفي من تحت ولايتهم من النساء، فيمنعونهن من الخطاب الأكفاء مع رضا المرأة بالخاطب، وهذا حرام عليهم لاعتدائهم على حقوقهم، إلا أن ترضى المرأة بخاطب لا يرضى دينه، مثل أن ترضى بمن لا يصلي، أو بمن يشرب الخمر، أو بمن يمارس من المعاصي ما يخل بالشرف والدين، فحينئذ لنا أن نمنعها من التزوج به ولو بقيت بلا زوج طول حياتها، إذا كانت لا ترضى إلا من مثل هذا الجنس من الرجال، ولا إثم على وليها في ذلك، أي في منعها من رجل لا يرضى دينه. أيها الناس، إنه كما لا يجوز لكم أن تمنعوا النساء من تزويجهن بمن يرضى دينه وخلقه، فكذلك لا يجوز لكم أن تكرهوهن على التزوج بمن لا يرغبن نكاحه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ولا فرق في هذا بين الأب وغيره من الأولياء، فالأب لا يجبر ابنته على النكاح ولو كانت بكرا إذا كانت لا ترغب، وكذلك الأخ وغيره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها سماتها. فاتقوا الله عباد الله، لا تجبروا النساء على تزوجهن بمن لا يرغبن أن يتزوجنه، ولا تزوجوا النساء من غير أكفائهن، ولا تمنعوهن من نكاح أكفائهن، ولا يكن همكم المال والدنيا، فإن ذلك من السخف، إن الرجل لينزل بنفسه فيزوج من أجل المال ويرد من أجل المال، حتى إنه لا يقبل الخاطب وترضى المرأة وأهلها به، فإذا أرسل الجهاز وكان قاصرا عما يريدون رجوه وتركوا تزويج هذا الخاطب الكفء بعد قبوله، كأنما المقصود المال، وكأن المرأة سلعة، وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، وشأن النكاح أعظم مما يريد به هؤلاء السخفاء، فإن النكاح قسيم القرابة في الصلة بين الناس. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن الظلم والجور والسفه والعدوان أن بعض الناس يمنع أن يزوج ابنته لأنه يريدها لابن أخيه، فإذا خطبها كفء في دينه وخلقه منعه من تزويجها وقال لها: إني أريد أن تنكحي ابن عمك، وهذا والله حرام عليه، وظلم ظلم للمرأة وعدوان عليها. فالمرأة إذا جاءها الكفء يجب إذا رضيت به أن تزوج به. أسأل الله أن يعينني وإياكم على أداء الأمانة، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لما يرضي ربنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان حق المسلم على أخيه: إذا استنصحك فانصح، أي إذا طلب منك النصيحة فأد له النصيحة التامة الخالية من الشوائب. وإن بعض الناس يغلبه الهوى على إبداء النصيحة، تجد الرجل يستشار في تزويج شخص خاطب، أن يأتيه أبو الزوجة فيقول له: قد خطب ابنتي فلان ابن فلان، ما ترى فيه؟ فيغلبه الهوى ويقول: هو رجل مستقيم، وإن لم يكن مستقيما، ولكنه يقول ذلك لأنه ابن أخيه، أو لأنه قريبه، أو لأنه يرجو منه مالا إذا أخبر بأنه أشار به على أهل الزوجة، أي على أهل المخطوبة، أو لأنه جاره. وهذا والله خيانة للأمانة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حتى لو سألك عن ابنك وأنت تعلم أنه ليس كفءا للمخطوبة، فإنه يجب عليك أن تبين ما فيه، ولا تأخذك فيه لومة لائم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. تجد بعض الناس إذا جاءه أبو الزوجة يقول ما تقول في فلان، وهو يعلم أنه كفر، ولكن بينه وبينه شيء يقول لا تزوجه، فإنه لا يصلح أن يزوج، وهو يعلم أنه أهل لأن يزوج، وهذا أيضا حرام، خيانة للأمانة. فالواجب على الإنسان إذا استنصحه أخوه الذي خطبت ابنته أن يبين له الحق ولو كان على ولده أو قريبه. فإن قال قائل: أرأيت لو سمعت شخصا خطب بنت فلان وأنت تعلم أنه ليس كفءا في دينه، إما لكونه لا يصلي أو يستعمل الخمر أو المخدرات أو ما أشبه ذلك، فهل يلزمك أن تذهب إلى أبي المخطوبة وتقول له إن فلانا لا يصلح، أو تبقى حتى يستشيرك فيه؟ فالجواب على هذا أن نقول: إن كان لا يصلي فالواجب عليك أن تذهب إليه وتخبره، لأنه لا لأن المرأة المسلمة لا تحل لمن لا يصلي، وأنت تعلم أنه خاطب وربما يجاب، فيجب عليك أن تذهب إلى أبي المخطوبة أو وليها وتقول: إن فلانا خطب إليكم وإن الرجل لا يصلي. أما إذا كان الأمر دون ذلك فإن كان قد استشارك ولي الزوجة فأخبره بالواقع حتى لا يزوجه، وإن لم يكن استشارك فإن كان لك قرابة وصلة بالمرأة وجب عليك أن تخبر وليها به، فتقول فلان يشرب الخمر أو يستعمل المخدرات أو ما أشبه ذلك من المعاصي، لأن قريبتك لها حق عليك. أما إذا لم يكن قريبا فلا يلزمك أن تخبر به إلا باستشارة. فهذه هي النقاط التي يجب على الإنسان أن ينتبه لها ليكون على بصيرة. وأسأل الله تعالى أن تكون موفقة للصواب. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك والاتباع لسنة رسولك. اللهم أعذنا من الشرك وأعذنا من البدعة يا رب العالمين. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين. اللهم من سب الصحابة أو حاول أن يسب الصحابة فضيق عليه أمره حتى يرجع إلى الحق. اللهم من سب الصحابة أو حاول أن يسب الصحابة أو أن ينتقص من قدرهم فضيق عليه أمره حتى يرجع إلى الحق يا رب العالمين. إن الصحابة هم خيرة هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالواجب علينا أن نترضى عنهم، وأن نكن لهم المحبة والولاء، وأن نكف عما جرى بينهم من الأمور الاجتهادية التي يكون للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن أولئك الذين يتتبعون زلات بعض الصحابة وينسون محاسنهم هم ظالمون معتدون، لم يقوموا لله بالقسط. وإلا فلو أنا قارنا بين مساوئ بعض الصحابة ومحاسنهم لوجدنا مساوئهم منغمرة في محاسنهم التي خصهم الله بها. نسأل الله تعالى أن يذود عن أعراض الصحابة، وأن يثبت من أراد أن ينالهم بسوء، وأن يضيق عليه أمره، وأن يفكك عنه شمله حتى يرجع إلى الحق. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، وارزقنا اتباعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح رعيتنا ورعاتنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد على ما مننت به من إنهاء الحرب بين الصرب والكوسفيين، وأتمم ذلك يا رب العالمين لتمام رد هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم إلى ديارهم، واجمع شملهم بأهليهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم وأدم الذل والخزي والعار على أولئك الصلب المجرمين المعتدين يا رب العالمين، واجعل ما حصل من دمار بعض أوطانهم اجعله دمارا لأفكارهم، واجعل بأسهم بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وألف بين قلوبنا، وأصلح أحوالنا، واغفر ذنوبنا، وكفر سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.